بالمصلح المندوب وليس بالمباح، وخشي ذلك كما الطواء رقف الماء وانتفى الخلدون فاذكره بالماء. الشاهد حد يشهد عليه المرض كمرض إلى أبدا يكتفي بصوتها، وكذا الطبيب يجوز له أن ينظر إلى بدنها لكن محل الداء خاصة ويبقر عنه الصوت، يشب عنه لا يجوز أن ينظر إلى باقي بدنها. ونظر الوجه مندوب اليدين لما قلت لكم. إن الحياء حسن إذا دمتها. نعم. وضم في تعليم علم وأذان تقتفي، ونظر الوجه من المخطوبة إجابة والحياء في السلامة. نعم. ولذة بصوتها. صوتها وتلذ بكلامها. والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أقول لك ما يحرم أكل كلام الناس، ما للناس بغير طيب النفس. نعم. وكذلك ما يعطى حياء وخوف العالي فيه حد قادر مثلا، لكن يعطي للناس حياء ما هم شايف البيض وكل ما وهب أو تصدقات به حياء فحرام متقى، وكل ما وهب خوف العالي هو حرام موصل للنار. ها هو وهي لا يستسقينها فهو وليهم اليوم. كما لك قالت الشعراء. نعم. استين ها هو وهي بعد فاء والكاف والدام وثم قد وفاء. وبعد همسة وكاف ندر السكن الواو وياء. وبالشفاعة. الشفاعة بعدك به والتوجه والشاهة. نعم. مثال مثلا واحد من هذه العضاء يقال بالعود في الطريقون وبدوك دخل من هذه كيوة يقال من نفسي. نعم. يظهرون اللي أنا متبع مثلا تقدر على أن تخجدي خرجهم من انك تعطيهم تخرجوا لي منهم. نعم. لا توجهت لهم. ايوه ما جاي لك اذاعته ما فديت عنهم بالمال. نعم. مالك؟ نعم. ما جاي لك تقبل عليش، واما اذا تعبت فيه جاي انك تقبل فيه بتعبك. نعم. أو بالدين هو حرم من أهل الدين مثلا يهدى له وكذا مواد حرام. وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. أيوة تأخر الصلاة عن وقتها المختار ما هو الضرر. هذا الحديث تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن الوقت المختار ضروري بطنها تخرج. نعم. قال ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة الولاء. ها هذا كان وقت ما شايف صحبة الفاسق، لأن المرأة على ورد الحديث المرء على دين خليله إذ يختار أحدكم من يخالده، أهيه ما جايك صحبته، أهيه ولا جايك أنه ولا جايك للفاسق يوصل الفاسق لأنه لا يجيبه إلا شر، نعم أهيه إذا كنت في قوم تصاحب تجارة ولا تصحب الأرجاف ترجى مع الرجل عن المرء لا تسأل بس عن قرينه فكل قرين من قارن يقتدي. وقال لا تصحب الذي آمى الناس إن لهم عدوى وإن كنت من غير مناجيه الريح آخذة مما تمر به مثلا من النتن أو طيبا من الطيب فإذا خف من إحرجيه ويحصل فيك شمال رائحة ويحصل في حلال النار فيها الطيب وترى رائحة طيبة كذلك الصاحب. وقال أيضا صرفت وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصاحب أحد عشر الصاحب تحدث سيء الخلق لا تعدي إعداء الجارة، نعم أيوه صحبة فاسقة ولا جلاسه ولا أن يشاهد الشهر لغير الضرورة كون إلى عدسة يجيك للضرورة كمن يقطع مفاسة طويلة مثلا أمر كامل يقول ما هو راجل حد يتاه معه ضمن فاسق لكن أعجبك فيه من اضطر إلى الميتة المستعنى عنها طرحها، نعم ولا رضا الخلق بسخط الخالق ما شاهد عنك تروا بالناس شي في سخط الخالق ولكن في وقت يجي ودك حد انك تمشي مع الشغل مشي شغل الملاهي الله انك تمشي به الشغل والمسجد الجوارح مسؤولة في سورة براءة الله ورسوله حق أن نرضوه إن كانوا مؤمنين وجمع به الحديث لا طاعة للمخلوق في طاعة في شخص الخالق والله أولى بالرضا من فاسق لما شارك قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من قفي قال خير من قفي به هو النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء كان ما شيء الشخص لن يقدم على مرء ما يعرف حكمه إذا عرفه الله عرفه من نفسه إلى ما عرفه يسأل العلماء عما لا يعلم إذا ما شفاء العلم السؤال يسأل عن حكمه ويقتدي بالعلماء العاملين التابعي سنة خير المرسلين لولا يدلون على الرحمن محذرين طرق الشيطان لا يرضى لنفسه ما رضيه المكلف من الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله ويا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأعطينا التوفيق لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وختما حسنا بسم الله الرحمن الرحيم.

ندبا حالك ندبا. نعم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فرائد الوضوء سبع: النية وغسل الوجه واليدين غاية. الوضوء بالضبط قيل هو استعمال تناولك للماء، والوضوء الصب للماء، مبالغ عن كلها منظم ومفتح. الوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحسن، وضاءة حسن لا تمو معبدا وصلنا بالصلاة والسلام. رأيت رجل الله إلى الوضاءة معناها الحسن، الوضاء حسن الوجه، الماء يلحقه بفتيان النداء، خلق الكريم وليس بالوضاء. والوضوء هو طهارة مائية تختص بأعضاء مخصوصة، طهارة مائية تختص بأعضاء مخصوصة تعتريه أحكام الشرع، فيجب للصلاة أيا كانت فرضا أو نفلا. ويسن للجنوب إذا نام قبل الاغتسال ويندب إياك يشطر الغسل، وبه الغسل مبروء لا ما ينقضكم موجب به الدقاء هما وهو وضوء حقيقة. ويندب لزيارة الصالحين وللقدوم على السلطان، أو أن يقتله وجاك الكشفات على الطهارة. ويكره أو يحرم أو يمنع إلى تجديد قبل أن يفعل بهما ما توقف على الطهارة. وله شروط ثمانية: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروطهما معا. شروط الوجوب اثنين، اللي هو البلوغ والقدرة على الماء، واختلف في دخول الوقت هل هو سبب وضع شرط مشهور عن السبب. وشروط الصحة وحدها ربع. شروط الوجوب؟ الوجوب البلوغ، القدرة على استعمال الماء. نعم. واختلف في دخول الوقت. وشروط الصحة ربع. الإسلام وعدم الحائل على الأعضاء. هاي شروط الصحة. شروط الصحة. نعم. ثلاثة أخبار: الإسلام وعدم الحائل على الأعضاء، وعدم الناقض، ما يجري عليه ناقض فثناء وضبرة. الإسلام. نعم. وعدم الحائل على الأعضاء يمنع المن منه يتصل. نعم. وعدم الناقض بشرط ما يجري المتوضئ ناقض. وعدم الحائل على الأعضاء. وعدم الناقض. الناقض. في الأثناء أو بعده. وشروط الوجوب والصحة أربعة: العقل، حد ما معه عقل ما واجب عليه ولا يصح منه. نعم. ووجود ما يكفي من الدماء، حد رأى ما يكفى واجب عليه يستعمل ولا وزاوصل بعض أباه ما يزيلش من الباء. نعم وكثني والثالث عدم الحيض والنفاس، والرابع عدم النسيان. شروط ومن أظهر شروط وضوء، شروط وجوب الوضوء ثلاثة: وضوء وشفعه بقدرة الطهر. ما ضريتهم على أعماق؟ لا لا، هذا وعدم الحيض والنفاس اشتاربهم، وعدم النسيان والرابع النسيان شرط وجوب، والصحة الاثنين والصحة. إذا انسنوا شو حد العقل، حد ما عنده عقل ما واجب عليه الوضوء. نعم بلا توضع ما يصير يسبه، ما عنده نجا. نعم ووجود ما يكفي من الماء. سيارات أريد شيء يغسل بعض أعضاء ما هو أجب عليك تستعمله؟ نعم. إذا استعملته ما هو مزيلك شيء؟ نعم. حد ما تم الأعضاء؟ نعم. وعدق الحائط إذا توضعت ما هو مزيل شيء؟ نعم. وحد ما حد مناسب ما صاح منه ما واجب عليك شيء ولا هو صاح منه. البيت شروط وجوب للوضوء ثلاثة: بلوغ وشفعه بقدرة الطهر. شفعه بقدرة الطهر، بقدرة الطهر، بقدرة ذي الطهر. الطهر ووقت لدى بعض وينويه بعضهم. وقت لدى بعض وينويه بعضهم. وينويه ينميه بعضهم إلى سبب، لا سبب. والقول عن شدة زهري، والقول عن شدة زهري زهري. وللصحة الإسلام معنى في حائل، معنى في حائل بوفق لديهم. وفق لديهم وانتفى ناقض يجري، وانتفى ناقض يجري. نعم وجالهما عقل، وجالهما عقل وضم كفاية، كفاية كذاك نقاء، نقاء وانتفى مانع الذكر، مانعي الذكري ذكري ايوه شروط وجوب للوضوء ثلاثة بلوغ حد ما هو بالغ ما هو ماشي بعدين نعم واشفعه معناها سنيه وثانيها قدرة القدر على استعمال ابن نعم والثالث هي خلاف اللي هو الوقت دخول الوقت كانوا شرط والله سبب يقول مشهور مشهور عنه السبب سبب لوجوب الوضوء والله سبب سبب في وجوب الوضوء نعم دخول الوقت وينميه بعضهم بوقت لدابع انه من الشروط دخول الوقت وينميه معناه ينسبه بعضهم بعض العلماء الى سبب انه السبب ما هو سبب والقول عن جلة الزهري هؤلاء القول عن جلة علماء جلة جمع جليل وما زهر معناه مشهور جمع أزهر صحة الإسلام وللصحة وللصحة قالك عن شروط الصحة عنهم ثلاثة وللصحة الإسلام حد ما هم مسلم ما يصير دوما معنى في حائل على الأعضاء بحر يصح له عن الأعضاء ما عليهم حائل يمنع علم منه يتصل له بوفق لديه وانتفاء مانع ناقض بشرط عن ما يقع ناقض على حد أثناء الوضوء والدورة إذا وقع عليه ما يصح وجاء لهما عقل وجاء لهما هي الصحة والوجود شروط الصحة صوت وجوب أربعة العقل حد ما عنده عقل ما واجب عليه دور ولا عنده اللي تعرف ما يصير شبه اللي تعرف ما عنده عقل ينوب به وظل كفاية والثاني ما وجود ما يكفي من المال حد رشيع لا حد يجي والله وشو والله ذي شليه أنا مزيلش إذا أغسل بعضهم ما واش بعده إذا أغسل ساد ما يصدق كذاك نقاء قالك الطهر من حيض والنفاس أيوة النفاس إذا توضأت وضل حائض ما هو مزيلش وانتفاء مع الذكر وشرط أن يعود ما هناك شرط وجوبه حتى ما يتولى ناس أحد ناس ما هو أشبع عليه زيد الصف فرائض الوضوء سبع فرائض الوضوء سبع أربع قرآن جاء أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الباب ثلاثة اللي هي النجا والفوق الدم وغسل وجه واليدين غاية وغسل وجه واليدين غاية هذا أول البيت فرائض الوضوء سبع النية قال لك سبع نية النية والقول والكلام عليها من خمسة أوجه كلام عليها من حق من خمس أوجه حقيقتها وفائدتها ومحلها وحكمها ورفضها هذا نعم الكلام عليها من خمسة أوجه حقيقتها ما هي حقيقتها قصد الفعل نعم وفائدتها فائدتها شنو فائدتها تمييز ما احتمل العبادة وغيرها نعم تمييز بين أجزاء العبادة واجبها مسنونها مندوبها نعم ومحلها العقل نعم ومحل إيقاعها محل توقع فيه بوجه بدع به وحكمها شن كان واجب بعض السنة حكمها الوجوب عند ابن رشد والمازري قال عنها السنة ورفضها الشنه حتى رفضها حتى رفضها في الأثناء فأثناء يوضو نعم ما هو جاسي حتى رفضها ورن القمن في الخلاف مشهور عن جاسي إذا رفضها في الأثناء يبطل وضوءه إذا أجد أدخل الصلاة في الخلاف مشهور عن صحيح القول في نيتي القول في النية منه هاتي ونكها في هذه الأبيات قولوا في النية منه هاتي من جهاتي دونكها في هذه الأبيات دونكها في هذه الأبيات أبياتي حقيقة هائلة حقيقة هائلة حكم محل محل تعلق تعلق محل إيقاع حصل حصل حقيقة نية فصل الفعل الفعل محلها هو محل العقل العقل أو أن تبجن بها القربانة أن تبين فيها القربان أنواعها فرضا واجتنانا اجتنانا ورفضها ورفضها والمتعلق يذكر المتعلق ذكر كليه ما في السفلسين المختصر كليه ما في السفلسين في سفره المختصر المختصر أقول بنية منها نافعة أخرى لا وحكمها الوجوب باتفاق باتفاق لدى ابن رشد وعلى شقاق على شقاقي في المازري فالطريق فالطريقتان طريقتان ذكر لا جميعه البنان البنان اوه يا يقول في نية من جهاتي ذكرت في هذه الأبيات حقيقة فائدة حكم محل تعلق المحل تعلق تعلق المحل إيقاع حسن حقيقة التي قصد الفعل محلها هو محل العقل مفادها تميث ما قد احتمل نعم مفادها تميث ما قد احتمل لا اختلفه لا اختلفه هل بعد البيت هذا؟ هل شنو؟ مفادها مفادها تميث ما قد احتمل احتمل عبادة وغيرها من العمل عبادة وغيرها من العمل ما العمل؟ أو أن تبين بها القرآن أو أن تبين البيت اللي قبلها رأس أول أول بشر مفادها مفادها تميز ما قد احتمل مفادها تميز ما قد احتمل عبادة أو غيرها من العمل أو أن تبين بها القرآن أو أن تبين بها القربانة أي نوعها فرضا أو استنانا أي نوعها فرضا أو استنانا أو رفضها والمتعلق والمتعلق لك المتعلق لك كليهما بسبره ذا المختصر السفر الكتاب نعم ومنه قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا وحكمها الوجوب والاتفاق لدى ابن رشد وعلى شقاق بالماسر بطريقتان مازري بطريقتان ذكر هذا كله البنان ذكر ذا جميعه البنان ايوه ما معنى مفادها التمييز ما قلت هذا زايدة حشنه نعم تكتبت نظرة فائدتها انك تمجز بها من العبادة والخاطئة نعم انت واقع مشي كثير مكة على فيه مكة نعم الدورة تكت النفس والدورة تحي صورتهم واحدة اللي تمجز بها النجا نعم تمييز العبادة والخاطئة نعم لو تمييز بين اجزاء العبادة تهرب هربها ومندوبها وسنتها لا انت اذا حرمت حرامك هذا محتمل محتمل الحرب محتمل الندب محتمل نكرو دار المي غير من تفاجئ الثانية لا وغسل الوجه واليدين غاية زادك وغسل الوجه الوجه ماشي كل شيء ماشي الجارح المعروف ها لا ها غسله كله ها نعم طولا وعرضا طولا مما نابت شعر رأس المعتاد إلى الزقن هذا هو حد طول من عموم السنتاء الشعر الرأس إلى الدحين إلى الزقن وحد عرضا من العارض إلى العارض العارض هذا واجب يعني للوتج ولا الوتج على المشهور ويتحصل على الكبير على نغضون لا أجيه لك مش لا تسمعك إن خالدنا